ذلك ما يتعلق بالحج وما يتعلق بالزكاة، وإنما يجب على طائفة من طلاب العلم أن يتعلموا أحكام الزكاة وهم الأغنياء منهم، أن يتعلموا أحكام الحج وهم الأغنياء المستطيعون للحج، وإلا كان تعلمهم لأحكام هاتين العبادتين من الزكاة والحج فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهكذا يتدرج طالب العلم في طلب ما هو أهم بالنسبة إليه، وكل إنسان أعرف بنفسه من غيره كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. ثم إذا تركنا هذا الجانب من التفريق بين علم ضروري هو العلم العيني وبين العلم الذي ليس بضروري وهو العلم الكفائي، دخلنا إلى الدراسة النظامية. لابد من دراسة ابتدائية تشمل مقدمات كل العلوم تقريبا التي هو سيمر بها، وسيأتي يوم ما يتخصص في شيء منها. لكن إذا جاء دور التخصص فكل إنسان يعرف ميله واستعداده فيتجاوب معه. بعض الناس مثلا يشعرون من أنفسهم أنهم لم يوتوا قوة حافظة وذاكرة، فهؤلاء يشعرون بأنهم لا يمكنهم أن يشغلوا أنفسهم بحفظ القرآن، لأنهم إن حفظوا شيئا يعني صباحا منسوه مساء، أو حفظوه مساء منسوه صباحا. هذا الإنسان إذن هو يعرف نفسه، هل يستطيع أن يحفظ القرآن؟ ما يستطيع أن يحفظ القرآن، إذن يشتغل بما هو أقرب إليه وإلى استعداده الفطري من الفقه أو الحديث. وإذا درس الفقه فهذا الفقه أيضا يختلف نوعيته باختلاف البلد التي يعيش فيها هذا الطالب الذي هو يريد أن يتفقه في الدين. تعلمون مع الأسف الشديد أن أكثر البلاد الإسلامية تدرس الفقه التقليدي المذهبي ولا تدرس ما يسمى اليوم في بعض الكليات بالفقه المقارن، يعني الفقه الذي يقرن معه الدليل لكل قول قيل في مسألة ما. فإذا كان طالب العلم يعيش في مثل هذا الجو فلا بد له من أن يدرس فقه مذهب معين، لا بد له أن يدرس فقه مذهب معين، لكن عليه أن يلزم نفسه بأنه يدرس هذه الدراسة كوسيلة للارتفاع عن هذا المستوى التقليدي في الفقه إلى مستوى الاتباع للنص إذا ثبت عنده ولو في غير هذا المذهب الذي درسه. أما إذا كان في مجتمع آخر، وما أقل نوع هذا المجتمع، مجتمع يدرس الفقه على ضوء الكتاب والسنة وليس على ضوء مذهب معين، فهو إذن يدرس دراسة متجردة عن التقليد لمذهب معين. لكن أنا أعتقد أن هذا تحقيقه صعب بالنسبة لأكثر الشباب المسلم في العالم الإسلامي. ذلك خير وأبقى من أن يظل جاهلا، لا هو يعرف فقه السنة ولا هو يعرف فقه المذهب، لكن بالشرط السابق أن يدرس فقه المذهب شريطة أن يتبع السنة إذا ما ثبتت لديه في مذهب آخر. إذا كان وجد من نفسه استعدادا لدراسة مصطلح الحديث والانكباب عليه فعل ذلك، وإذا درس متون الأحاديث وليبدأ بما لا يشك في صحته ولا سبيل إلى هذا النوع من الحديث الصحيح إلا بأن يبدأ بصحيح البخاري وصحيح مسلم لإجماع الأمة على تلقيهما بالقبول، بخلاف السنن الأربعة ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، ودراسة هذا النوع من كتب السنة يحتاج إلى عالم متخصص في الحديث وفقيه في الوقت نفسه حتى يقدم إلى الطالب والمتتلمذ عليه الحديث الصحيح مع الحكم الفقهي الرجيح. ولعل في هذا القدر كفاية، وقد أطبقت الساعة على السابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الإصلاح الإسلامية أن تعلن للمستمع الكريم إنه في حالة وجود أي خلل في أي شريط من تسجيلاتها فعليه مشكورا إرجاعه للمحل لاستبداله بأصلح منه. ويسرها أن تعلن عن وجود تسجيلات للقراء المعروفين ودروس لبعض العلماء المشهورين ومحاضرات لبعض المشايخ السعوديين وغيرهم. ويوجد لدينا أيضا أناشيد إسلامية وقصائد وعظية، وبها قسم لأشرطة الفيديو الإسلامي بجميع أنواعه، وكذلك قسم للعطورات الأصلية الجيدة. العنوان: جدة، شارع الجامعة، مقابل مبنى كلية الهندسة بجانب مكتبة الضياء. تليفون رقم 68-08-532. للجهادية وإقرار الحق في نصابه، ويرد البغي والظلم والطغيان، ويكافح الشر والكيد والعدوان. الجهاد في سبيل الله هو التجارة المنجية والصفقة الرابحة والبضاعة المبشرة، يحوز أهله المخلصون من المنازل أرفعها ومن المكانة أعظمها ومن الدرجات أعلاها، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. أمة الإسلام، لقد حظيت فريضة الجهاد في هذا الدين بالعناية والاهتمام. عشرات الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة الشريفة تحث على الجهاد وترغب فيه وتبين ما لأهله من الأجر والمثوبة في الآخرة والعزة والنصرة في الدنيا مما لا يخفى على كل ذي بصيرة. كما جاء الوعيد الشديد على من ركنوا إلى الدنيا واتثاقلوا إلى الأرض وعطلوا هذه الفريضة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق.